المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. اليوم برهان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، حائط من حيطان الأنصار، رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار ذلك الحائط، وإذا بداخل ذلك الحائط بعير هائج أقبل يجرجر متجها صوب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أظن أن الأنفاس ستحبس، ماذا سيفعل ذلك البعير الهائج صوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيصيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا معي المشهد لتروا أمرا عجبا. لقد أقبل هذا البعير أحبتي، لكنه ألقى بعنقه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه شاكيا. يوم أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على سنامه ومسح على ذفريه ونظر إلى هذا البعير وإذ بالدموع تسيل على خديه تفيض عيناه بالدموع، أقبل شاكيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه يسأل عن صاحب ذلك البعير، وإذا بصاحبه يقول ها أنا ذا يا رسول الله. قال إنه يشتكي أنك تكده ولا تطعمه، اتقوا الله في هذه العجموات. هذا البعير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه أن صاحبه يكده ولا يطعمه، يكلفه فوق طاقته، لا يعطيه حاجته. هنا اشتكت هذه العجموات للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم أنه نبي الرحمة وأنه صاحب القلب الرحيم وأن الله قد أرسله رحمة للعالمين. أحبتي في الله، هذه الدموع دموع عزيزة، لكنهم علموا أن المشتكى إليه هو الرحيم صاحب القلب الرحيم من المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم. كان عطوفا رحيما، رحم البهائم والحيوانات، فكيف لا يأمر بعد ذلك برحمة هؤلاء البشر؟ كان ينظر إلى المرأة مقتولة في المعركة فيتمعر وجهه وينهى عن قتل المرأة وقتل الأطفال في المعارك. كانت تأتيه الحمامة شاكية أن بعض أصحابه قد أخذ فراخها، فيقف صلى الله عليه وسلم ليأمر من أخذ تلك الفراخ أن يعيدها لأمها. إنه صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم. مشاهدي الفضلاء، إن كان هذا البعير جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ظلما قد وقع فيه، فكيف بأناس من البشر؟ ربما يقع عليهم ظلم من بعض من يستأجرهم، ربما يؤخرون أجرتهم، ربما يكلفونهم فوق طاقتهم، ربما يسيئون إليهم، ربما يعتدون عليهم بالضرب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه رافعا يده على غلام يملكه، أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه رفع يده يوم أن أغضبه غلامه الذي يملكه بماله، رفع يده ليضربه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يقول له: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم يلتفت أبو مسعود من شدة الغضب للصوت، فحوى بيده على الغلام فلطمه، ثم التفت وإذا بصاحب الصوت محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك، أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. عندها أعلن ندمه وأعلن أنه سيعتق هذا العبد. قال: يا رسول الله، هو حر في سبيل الله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لو لم تفعل لمستك النار. أحبتي، إن بين أيدينا خدمة، إن بين أيدينا أناس سخرهم الله عز وجل لخدمتنا، رفعنا عليهم درجات في المعيشة، لكن لا يعني ذلك أن نستعبدهم، أن نهضمهم حقوقهم. إن من الذين يكون خصمهم يوم القيامة رب العالمين، لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، ولهم عذاب أليم. ورجل استأجر أجيرا فأكل ثمنه. وإن من الذين تفرج كرباتهم وتقضى حاجاتهم ويفرج الله عنهم كل عسير وييسر الله لهم أمورهم، أولئك الذين يحفظون حقوق تلك العمالة، وأولئك الأجراء، وأولئك المستضعفين بين أيديهم. أولئك نفر من بني إسرائيل 3 آواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا للغار وإذ بتلك الصخرة الصماء تطبق في ذلك الغار، حاولوا أن يجاهدوها بقواهم، دفعوها فما استطاعوا. كيف يدفعون هذه الصخرة العظيمة الصماء؟ دفعوا حتى خارت القوى. فلما أيسوا من الخروج قام كل واحد منهم ليرفع دعوة بين يدي ربه ومولاه، دعوة لله أن يخلصهم مما هم فيه، دعوة يقدم بين يديها عملا صالحا متقبلا يرجوه عند ربه، عل الله أن يرحمهم بهذه الأعمال التي أخلصوها لربهم. فكان من بين 3 رجل استأجر أجيرا، فلما انتهى الأجير من عمله ذهب فلم يأخذ أجرته، فأخذ صاحب المال تلك الأجرة فنماها له حتى غدا له سرب وقطيع من البقر أو نحوه. فعاد ذلك الرجل ليطلب حاجته من صاحبه ويقول: أعطني أجرتي. فقال له صاحبه: انظر لهذا القطيع فهو لك. فأخذ ذلك القطيع ولم يترك له منه شيء، رفع دعاءه إلى ربه: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فإذا بتلك الصخرة الصماء تتحرك لتلك الدعوة وتتزحزح يوم أن دعا إنسان يحفظ حق الأجير وحق المستأمن بين يديه، تحركت تلك الصخرة الصماء استجابة لأمر ربها يوم أن فرج الكربة بدعوة أولئك المخلصين. أحبتي، هذا بعير بكى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فرق له، فكيف لا ترق قلوبنا لدموع تبكي وأهات لمساكين ومستضعفين؟ إنها سنة الله، من يحسن للناس سيحسن الله إليه، من فرج كربة مؤمن فرج الله كربته، من أحسن إلى خلق الله أحسن الله إليه، من أراد أن يرحمه الله فليرحم خلق الله، ومن أراد أن يستره الله فليستر خلق الله. وكيفما تكون مع عباد الله يكون الله معك أكرم سبحانه وتعالى. وإنما جزاء الإحسان عند ربنا إحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. ودموع المحبين شوقا إلى خير إنسان، محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان، من هديه اليوم برهان. أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه